تفسير الآية 40 من سورة الواقع، يقول تعالى: وثلة من الآخرين، أي وأصحاب اليمين هم أيضا ثلة من الآخرين، أي الذين بعده صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في كل زمن حتى يوم القيامة. والمقصود من هاتين الآيتين الكريمتين مع الآيتين السابقتين 13 و14 قوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أن السابقين المقربين عند الله تعالى أصحاب المكانة العالية التي لا توصف، وهم الذين سبقوا غيرهم إلى كل قول وفعل خيري، والذين هم في أعلى درجات الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أعدادهم قليلة نسبة إلى عموم أهل الجنة في درجاتها المتعددة، وهم أصحاب اليمين. ومقصود ذلك دفع وتشجيع كل الناس ليزيدوا هممهم ما استطاعوا، وليتنافسوا ليكونوا جميعا من السابقين المقربين لينالوا مثل أجرهم العظيم، وذلك بالاجتهاد التام والدائم في فعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.